بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بكتاب الطهارة، وبالخصوص الأحكام المتعلقة بأحكام النجاسة، وها نحن نكمل ما تبقى من هذه الأحكام إن شاء الله، ثم ننتقل إلى باب آخر. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل فيه حظا للآخرين. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ولا ينجس الآدمي بالموت. لا، قبلها ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر وعن أثر استجمار. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويعفى عن يسير. يعفى عن يسير، يسير الدم من حيوان طاهر، يعفى عن يسير الدم من حيوان طاهر في غير مائع ومطعوم. لاحظوا القيود هنا. الآن نريد أن ندرس الأحكام أو القيود التي ذكرها الماتر رحمه الله تعالى. أولا اليسير، كيف نعرف أن هذا يسير حتى يعفى عنه، وأن هذا كثير ولا يعفى عنه؟ كيف يعرف؟ هل في نص؟ هل في دليل؟ الجواب لا، العرف والعادة، ما تعارف عليه الناس وقالوا إن هذا يسير يعفى عنه، يعفى عنه، هذا يسير، وإذا قالوا إن هذا كثير لا يعفى عنه. ولا يراد بذلك كل إنسان على حدة، لا يراد بذلك كل إنسان على حدة ويترك الأمر لأفراد الناس، لا، لأن الناس منهم المتساهل، منهم المتساهل في معرفة الأمور، ويرى أن الكثير قليل، ومنهم الموسوس الذي يشدد ويرى أن القليل كثير. لكن نحن نريد أوساط الناس، معرفة عامة الناس، العرف والعادة عند عامة الناس. هذا إذا حدده العرف قالوا هذا كثير، نعم نقول هذا كثير ولا يعفى عنه، هذا يسير، نعم هذا يسير ولا يعفى عنه. طيب، هذا حكم. الحكم الثاني، قال الماتن: من حيوان طاهر. من حيوان طاهر في الحياة، ما هو الحيوان الطاهر في الحياة؟ الحيوان الطاهر في الحياة هو يعني بصفة عامة ما يؤكل لحمه، من الإبل والبقر والغنم والضبا والطيور، المهم يسير دم حيوان طاهر في الحياة. طاهر يعني مأكول اللحم، ليس يعني وليس المقصود يعني طاهر ولا يؤكل لحمه. بعض الحيوانات قد يكون طاهر مثل الهرة طاهرة لكن لا يؤكل لحمها. نحن نريد هنا أو يريد الماتن هنا ما يكون طاهرا في الحياة مأكول اللحم، يعفى عن يسير الدم. لكن قيد الماتن رحمه الله تعالى، قال: في غير مائع ومطعوم. يعني لو وقع هذا اليسير في مائع مثلا دهن أو زيوت أو شراب مثلا عصير، المهم مائع من المائعات، لا يعفى عنه حتى ولو كان يسير. هكذا يقول الماتن. إذن يعفى عن اليسير هنا في غير المائعات الذي قيده الماتن، وفي غير المطعومات، المطعومات التي يأكلها الناس، يأكلونها قوتا، يقتاتون بها، فهذه أيضا لو وقعت فيها نجاسة لا يعني ولو كانت يسيرة لا تقبل. هكذا قيد الماتن رحمه الله تعالى. قال الماتن: ويعفى عن أثر استجمار. عن أثر استجمار، أنتم تعلمون أن الطهارة من البول أو التطهر من البول والغائط كما تقدم في باب الاستنجاء يكون بالماء أو بالماء والحجارة وما في حكمها بالجمع، يعني بين هذا وهذا، أو بالاستجمار فقط الحجارة وما في معناها. أما كون الماء أصل في التطهير فهذا لا إشكال فيه، هو الأصل في التطهير. لكن لو كان الإنسان استجمر عن أثر البول والغائط هل يعفى عما بقي؟ لأنه لا بد أن يبقى أثر، لا بد أن يبقى أثر بعد الاستجمار، الاستجمار بالحجارة أو بالخشب أو بالمناديل أو بالورق الذي ليس فيه كلام محترم كما تقدم. نعم، إذا توفرت الشروط السابقة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى للاستجمار أو لصحة الاستجمار، إذا توفرت الشروط فالأثر الباقي بعد الاستجمار معفو عنه. قالوا: والأثر الباقي هو الذي لا يكون له بلة بعد آخر، لا يعني استجمار بعد آخر، يعني بعد آخر مسحة من الاستجمار لا يبقى له أثر، ليس له بلة، وإن كان بقي المكان وفيه خشونة لكنها معفون عنها. لكن قيد الماتن أيضا بقيد آخر، وهو قال: في محلها يعفى عن أثر استجمار في محله. أين محله؟ محله مكان المخرج، الدبر أو القبل، هذه إذا بقي له أثر بعد الاستجمار هذا يعفى عنه، يعفى عنه حتى ولو كان، حتى لو كان عرق الجسم وسال على مثلا الأطراف أو على الملابس معفو عنه. لكن إذا كان في غير محله، إذا خرج الخارج إلى الصفحتين، خرج الخارج إلى الصفحتين يعني في بالنسبة للدبر، هل يعفى عن محله؟ لا، لا بد من الماء. خرج أيضا خارج فتحة القبل، هل يعفى عنها؟ الجواب لا. فالماتن قيد يعفى عن أثر الاستجمار في محله، في غير محله لا يعفى عنه. نعم. ولا ينجس الآدمي بالموت، ولا ينجس الآدمي بالموت، الآدمي لا ينجس بالموت. نعم، لأن الموت ليس منجسا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس. لكن الماتن هنا رحمه الله تعالى عمم، يقول الآدمي، فيدخل فيه المسلم والكافر، ويدخل فيه الكبير والصغير. أما الكبير والصغير فنعم إذا كان من المسلمين، أما الكافر فقال بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم لا يدخل في الطهارة، وإنما الطهارة هنا طهارة، يعني لا ينجس الميت الآدمي، لا ينجس بالموت إذا مات، المقصود بذلك المسلم. لما؟ قالوا: لأن الله تعالى يقول: إنما المشركون نجس، فهذه لا دالة على أن الكافر نجس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن لا ينجس، ومفهوم الحديث أن الكافر ينجس، أليس كذلك؟ الكافر ينجس. طيب ما الدليل على أن الموت لا ينجس الميت، لا ينجس الآدمي؟ أن أنتم تعلمون أن الحيوان مأكل اللحم إذا مات ولم يذكى نجس أو ليس بنجس؟ نجس، يوكل أو لا يوكل؟ لا يوكل. لكن الموت لا ينجس الإنسان، مع أن الإنسان لا يوكل لكن لا ينجسه. طيب الدليل، الدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته في عرفة ومات، قال اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر. فلو كان الموت ينجسه لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله أو بتغسيله، لأن الغسل لا يفيد إذا كان الموت ينجس. وأيضا عموم الحديث إن المؤمن لا ينجس يدل على أن الموت لا ينجسه أيضا. كذلك أيضا لو كان الموت ينجسه لم يكن للغسل فائدة، وتغسيل الميت واجب، ولا يزال المسلمون يغسلون موتاهم من عصر النبوة إلى يومنا هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء اللاتي كنا كما في حديث معطية اللاتي كنا يغسلن ابنته حينما توفيت، قال اغسلنها بماء وسدر ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فالموت لا ينجس بني آدم، لكن ينجس الحيوان مأكل اللحم، لا ينجس. ولو كان الموت ينجس لتنجس من يغسل الميت، لكن لا ينجس الموت. نعم. وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. إذن هنا أيضا ليس بنجس، ما يعني الذي ليس له نفس سائلة متولد من طاهر لا ينجس، ليس بنجس، ولا ينجس الشراب إذا وقع فيه، ولا ينجس اللباس إذا أتى عليها، ولا على البدن ولا على البقعة. لكن انتبهنا بالقيود التي وضعها التي ذكرها الماتن. أولا له نفس سائلة، يعني كيف؟ يعني له دم يسيل، يعني ليس له دم يسيل. طيب، كالذباب مثلا وكالبق وكالصراصير وكالخنافس، هذه ليس لها دم سائل، ليس لها دم سائل، إذن ليس له نفس سائلة، إذن ليس بنجس. لكن شرط الماتن شرط، بشرط ألا يكون متولدا من نجس، لا يكون متولد من نجاسة. يعني إذا كان متولد من الكنف مثلا مكان قضاء الحاجة فهذا نجس، ينجس الذي أصابه. لكن إذا كان الذي ليس له نفس سائل، ليس له دم سائل، إذا كان غير متولد من نجس فهو طاهر، بمعنى أنه لو وقع في الماء لا ينجسه حتى لو مات فيه، لو وقع في أي شراب لا ينجسه حتى لو مات فيه، سواء كان هذا الشراب ساخنا أو باردا أو ما أو على أي صفة كان لا ينجس. طيب، إذا هذا الثاني بعد الآدمي لا ينجس بالموت، كذلك الذي ليس له نفس سائلة ليس بنجس، إنما هو طاهر. نعم. وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر. إذن لاحظوا الماتن رحمه الله تعالى جمع أحكاما عدة في مبتدأ وخبر واحد، نأخذها واحدا واحدا. نعم، ماذا قال؟ وبول ما يؤكل لحمه، وبول ما يؤكل لحمه، وبول ما يؤكل لحمه، يعني مثل ماذا الذي يؤكل لحمه؟ الغنم، الإبل، البقر، الضبا، الأرانب، وما سائر ما يؤكل لحمه. بوله طاهر أو نجس؟ بوله طاهر أو نجس؟ طاهر، بمعنى أنه لو وقع على الملابس أو على البدن لا ينجسه، لا ينجسه. دليل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين الذين قدموا المدينة واستوخموها ومرضوا، أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل، ولو كانت نجسة لم يمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشرب من أبوالها، ولو كانت نجسة لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوا أفواههم وأيديهم من البول، فدل على طهارتها، دل على طهارتها، إذن البول. طيب، فإن قلتم النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. قالوا البول هنا للاستغراق، يعني كل الأبوال، كل الأبوال، أو للجنس فيكون أيضا كل الأبوال، فدل على أن الأبوال كلها نجسة. لكن الجواب عن هذا أنه قد ورد في بعض روايات الحديث الصحيحة قال من بوله، فدل على أن النجس الذي استحق به عذاب القبر هو بوله، بول الآدمي، ما كان يستنزه من بوله. ولا خلاف بين العلماء في أن البول نجس، بول الآدمي نجس، إذن بول ما يوكل لحمه طاهر. طيب بعد، وروثه ومنيه روث ما يوكل لحمه أيضا الرجيع طاهر، ومنيه طاهر، والمني معروف. إذن كل ما خرج من مأكول اللحم من بول وروث ومني ولعاب وعرق كله طاهر. وهذا يا إخوة إنما القصد منه دفع الحرج عن الأمة، لأنه لو كان نجس لكان في ذلك حرج على الأمة لعدم التحرز من هذا، عدم التحرز من هذه الأمور بالنسبة للحيوانات مأكولة اللحم. نعم، ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة، وبول الآدمي، ومني الآدمي، مني الآدمي معروف، وهو الذي يخرج دفقا بشهوة، هذا بول الآدمي أبيض غليظ معروف المني، والذي قال الله عنه من ماء دافق، يعني خلق الإنسان من ماء دافق. هذا المني الصحيح أنه طاهر، مني الآدمي، وليس بنجس، وذلك لأدلة. الدليل الأول أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح كانت تفركه يابسا من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة ويصلي فيه، ومعلوم أن الفرك لا يذهب عينك يعني إذهابا كاملا، فدل على طهارته. وكانت أيضا تغسله إذا كان رطب من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج ويصلي فيه، وهذا إنما كانت تفعله لأنه مستقدر في النظر، لكن فركها يدل على أنه ليس بنجس. ثانيا أن المني هو الأصل في خلق الإنسان، في خلق الأنبياء، في خلق الصالحين، في خلق الشهداء، ولا يمكن أن يجعل الله جل وعلا بعلمه وحكمته أن يكون أصل هؤلاء أن يكون أصلهم نجس، فدل على أنه طاهر، دل على أن المني طاهر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا ينجس، ويدخل في هذا العموم المني وغيره. طيب، بعض أهل العلم يقول إنه نجس، لما قالوا قياسا على البول والغائط، لأنه كله يخرج من القبل، من المخرج، من القبل، وما يخرج من القبل والدبر كله نجس، فيقاس يلحق بالبول والغائط فيكون نجسا يعني المني. لكن هذا ليس بصحيح لوجود الفارق بين المقيس والمقيس عليه. أين الفارق؟ قالوا الفارق أن المني متولد من الدم عند حصول الشهوة، والدم الإنسان كله طاهر المسلم كله طاهر، فما تولد عن ذلك فهو طاهر. أما البول والغائط فهو فضلات خبيثة منتنة تحللت من الطعام وخرجت من المخرج فهي نجسة بالإجماع، فلا يقاس هذا على هذا، إنما يلحق المني بالعرق، بالعرق الإنسان أو لعابه أو يعني النخامة، كل هذه طاهرة، فهذا مثلها. فالمهم المني مني الآدمي طاهر كما ذكر الماتر رحمه الله تعالى، والمسألة فيها خلاف كما سمعتم. ورطوبة فرج المرأة، رطوبة فرج المرأة أيضا طاهر، لأنه لم ينقل لا في نص صحيح ولا ضعيف ولا أثر صحيح ولا ضعيف أن المسلمين أو أن بني آدم أمروا بغسل العضو بعد الجماع، لم ينقل أنهم كانوا يغسلونه للنجاسة، نجاسة الفرج، إنما كانوا يغسلون عند الاغتسال يعني تنزها. فرطوبة فرج المرأة طاهر على الصحيح إن شاء الله، لكن المقصود برطوبة في فرج المرأة الذي يحصل في الذي يكون طريقا لمدخل الجماع، لأن المرأة خلق الله عز وجل لها مخرجين بالنسبة للقبل، مخرج للبول ومخرج للجماع. فالمقصود بعدم النجاسة والرطوبة مخرج الجماع أو رطوبة الجماع، رطوبة فرج الجماع. أما الرطوبة التي تخرج من المخرج البول فهذه نجسة لأنها خارجة من المثانة فتنجس الذي تقع عليه. أما رطوبة فرج المرأة المسلك الذي يكون للجماع فهذا طاهر، وهذا من رحمة الله بالمسلمين، لأنه من الصعب العسير التحرز من هذا الأمر. نعم. وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر. وسؤر الهرة هذا ما في إشكال طاهر، الهرة معروفة، السور هو الماء الذي بقي بعد ما شربت منه، الماء الذي بقي بعد شرابها طاهر، بدليل الحديث الصحيح ذلك أن أبا قتادة الصحابي الجليل رضي الله عنه كان يتوضأ من إناء فأتت الهرة تريد أن تشرب من الماء فأصغى إليها الإناء حتى شربت ثم رجع يتوضأ من الماء، وزوجته كبشة تنظر إليه واستغربت، قال لعلك وقع في نفسك شيء مما صنعت، قالت نعم، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم. هذه الهرة يعني إذا شربت من الإناء ليست ليس لا يتنجس الإناء لأنها من الطوافين، هذه العلة، فعفي عن شربها من الإناء أو من الشراب لأن للمشقة وصعوبة التحرز منها. الماتن يقول وما دونها في الخلقة يعني ما كان أصغر من الهرة في الحجم كالفار وما في حكمه، يعني يقول أنه طاهر، لكن يا إخوة هذا ليس الحديث لا يدل عليه إلا ما يشارك الهرة في العلة، إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم، فما يكثر تطوافه على الناس ويصعب التحرز منه ويشق التحرز منه يشارك الهرة في هذه العلة. أما غيرها الذي لا يشاركها في العلة وهو غير مأكول اللحم فليس بطاهر وإنما هو نجس، لأن الهرة إنما طهرت لعلة التطواف، فما شاركها من الحيوانات التي في حجمها أو أصغر منها ما شاركها في العلة نعم التطواف، وما لا فلا لا يعني لا يقال أنه طاهر. نعم. وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. نجسة، لاحظوا. وسباع الطير نأخذها واحدا واحدا. سباع البهائم. وسباع البهائم، سباع البهائم مثل النمر، مثل الفيل، مثلا الذئب، هذه تسمى سباع البهائم التي تفترس لها ناب وتفترس به. هذه مأكولة اللحم وغير مأكولة اللحم؟ يوكل لحمها أو لا؟ لا، لا يوكل. إذن هي نجسة أو طاهرة؟ الماتن يقول طاهرة، نجسة، يعني إذا شربت من الشراب، الشراب نجس. إذا مثلا بالت على المكان أو على الملابس أو على البدن يجب غسله، لأنها نجسة، ولعابها نجس، ورجيعها نجس، وبولها نجس، وسورها نجس. هذه السباع البهائم. نعم. والطير، والطير الذي الطير كذلك الذي يعني غير مأكول اللحم، الطير غير مأكول اللحم كالصقور والعقاب وأيضا الرخم، هذا غير مأكول اللحم، كذلك نجس، يعني ينجس الشراب الذي يشرب منه، وسوره نجس، وكل ما يتعلق به نجس. نعم. والحمار الأهلي، والحمار الأهلي، الحمار الأهلي احتراز من أي شيء؟ احتراز من أي شيء؟ من من الحمار الوحشي. الحمار الوحشي مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم؟ يوكل لحمه. طيب الحمار الأهلي، الحمار الأهلي كان يوكل لكن حرمت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء الجذور، وقال إنها رجس، يعني نجسة. فالحمر الأهلية نجسة، هذا ما قرره الماتن للنص. فبولها نجس، لعابها نجس، والماء الذي شربت منه نجس على هذا التقرير. لكن الحمر الأهلية فيها خلاف أيضا في أسوأ، في أسارها خاصة، في الماء الذي بقي بعدها، الماء الذي بقي بعدها قال بعض أهل العلم إنه طاهر، لأن هذا مما تعم به البلوى، لأنهم كانوا يستخدمون الحمر الأهلية قديما، وهذا مما تعم به البلوى. فلو كان نجسا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا. كذلك العرق الذي يعني يحصل من ركوبها، من ركوب الحمر الأهلية، قالوا معفون عنه لأنه يسير، ولأنهم كانوا يركبون الحمر ولم يرد نص يدل على النجاسة. وهكذا قالوا يعفى عن اليسير المتعلق بالحمر الأهلية لأنها كانت ما تعم بها البلوى. لكن هل هي توكل اللحم؟ لا، لا توكل، لا يوكل لحمها، نجس لحمها بالإجماع. نعم. والبغل منه، والبغل منه، البغل منه كيف؟ البغل هو حيوان يتولد بين الحمار وبين الحصان، بين الخيل وبين الحمر. فمثلا لو أن حصان نزع على حمار أتان أنثى وحملت منه، هذا إذا ولدت يسمى هذا بغل، هل هو نجس أو طاهر؟ نجس أو طاهر؟ نجس. فالبغل المتولد بين الحمار الأهلي والحصان نجس. لماذا؟ لأن فيه جانبين، جانب محظور حرام وجانب حلال. الجانب المحظور هو كونه تولد من نجس، تولد من نجس، سواء كان الذي نزع هو الذكر من الحمرة الأهلية، أو أن الذي ولدت به أتان من الحمرة الأهلية، المهم تولد من نجس، وهذا محظور. أيضا فيه جانب مباح، وهو كونه من حصان مثلا أو من فرس، وهذا أيضا جانب آخر مباح. لكن قالوا إذا وجد جانب المحظور وجانب مباح يغلب الجانب المحظور احتياطا، يغلب الجانب المحظور فيكون الحكم له، يكون الحكم له للجانب المحرم. نعم. باب الحيض. ونقف على هذا الباب وننتقل للأسئلة إن كانت هناك أسئلة، والحيض إن شاء الله لما سيأتي. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى حسن القول والعمل، وأن يوفقنا وإياكم إلى الإخلاص في ذلك كله، وأن يجعله خالصا لوجه الله الكريم، وأن لا يجعل فيه حظا للآخرين. ما حكم كشف الوجه للمرأة مع ذكر الخلاف والقول الراجح؟ حكم كشف للوجه المرأة. أظنكم سمع يعني أشكل عليكم هذا الأخ المعتوه هذا الذي يعني يكتب ويعني ويسافر بزوجته سافرة. يعني اسمعوا يا إخوان، العبرة ليس بكلام الناس، العبرة ليس بآراء الناس خصوصا الآراء الشاذة، العبرة لا، العبرة بالشرع بالنص، العبرة بالشرع بالنص، لأن الفيصل هو النص. فالله عز وجل يقول نعم قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، بعدين فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فيرد إلى الله والرسول. طيب الله جل وعلا يقول وقل للمؤمنات، نعم يقول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين، هذا نهي أو لا؟ نهي أو لا؟ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، الذي يظهر من الزينة فسرها الصحابة رضي الله عنهم بأنه الجلباب وما يظهر من اللباس الخارج الزينة، ولم يقل أحد مما اعتد بقوله أن المقصود بذلك الوجه، لأن الوجه هو موضع الجمال وموضع المحاسن والافتتان بالمرأة، وسد الذرائع أمر واجب. والله جل وعلا يقول أيضا ولا يضربن بأرجلهن، نهي، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين إيش من زينتهن. فإذا كان إذا ورد النهي بضرب الرجل حتى يعلم ما فيها من الزينة، فالنهي عن كشف الوجه أولى. والله جل وعلا يقول ويا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، وبعدين يدنين عليهن من إيش من جلابيبهن، يدنين على الصدر وعلى الوجه، ها، من الرأس، وهذا نص واضح يا إخوان. فلا يغرنكم كلام يعني من ضعف دينه ورق دينه والعياذ بالله، أو تأثر بغير المسلمين، أو ضعف يعني تفكيره أو ضعف عقله أو قليل البضاعة في العلم، لا يغرنكم هذا الأمر كله. الميزان في ذلك والفيصل في ذلك الشرع. نعم. ما إذا كان المشركون نجس فما حكم من تزوج من أهل الكتاب؟ من تزوج من أهل الكتاب نص الله عز وجل على الإباحة من اليهود والنصارى، ولهذا قال من قال من أهل العلم إن نجاسة الكفار نجاسة معنوية وليست حسية، نجاسة معنوية وليست حسية، والمسألة فيها خلاف، لكن استدل من قال إنها نجاسة معنوية بأن الله عز وجل شرع للمسلم أن يتزوج كتابية، ولا شك أن الزوج يخالط زوجته، يخالطها ويعني وتعمل له الطعام ويخالطها في الاتصال الجنسي، فلو كانت نجاستها حسية لما أجاز الله عز وجل ذلك. وأيضا أدلة كثيرة يعني استدل بها من قال إن النجاسة معنوية. نعم. سوف أسافر بالطائرة إلى مكة لأداء العمرة، هل أذهب إلى الميقات أو أسافر مباشرة وأحرم من الفندق وأنوي من الفندق؟ لا، أحرم من الفندق، وإذا حاذيتم الميقات تنوي الدخول في النسك، لأن الملاحين عندهم ما تعليمات أنهم ينبهوا المعتمرين إذا حاذوا الميقات. نعم. ولو لبيت قبل الميقات يجوز، يعني من باب الاحتياط. نعم. رجل مصاب بمرض البواسير وينزل منه دم ثم بعد ذلك يتوضأ ويتطهر ويذهب إلى المسجد ويصلي، وعند رجوعه يجد في ملابسه الداخلية دما، ما هل صلاته مقبولة أم يعيد؟ لا، هذه مقبولة إن شاء الله، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا هو الذي يستطيع، هذا الذي يستطيع عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالإنسان يعمل الذي يستطيع والذي يكون في وسعه وفي مقدوره، وما بقي الله يعذره فيه. نعم. رجل ابتلي بدين ولا يملك إلا منزلا يسكن فيه، فهل يجوز عليه زكاة المال سواء من قريب أو غريب؟ نعم، هذا من أصحاب الديون، من أصحاب الزكاة الثمانية، أو من أصناف الزكاة الثمانية، أصحاب الديون من أصناف الزكاة الثمانية. نعم. وهل يجوز خروج زكاة المال له وحده إذا كان في حاجة لها؟ نعم، يجوز، يجوز أن يخرج، تخرج الزكاة على مستحق واحد، ويجوز أن توزع بين أكثر من واحد. نعم. خلاص انتهت الأسئلة. ها، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.